هل يجوز وضع مسجل للأذان في المسجد يؤذن عند الوقت؟ لا، المؤذن يجب أن يؤذن الإنسان، هذا عمل تكليفي، ممكن أن يضع هذا المسجل في جميع المساجد ويكتفى به فتعطل هذه الشعيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.